أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ولقد تركناها آية فهل من مدكر.